بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وصلنا في المعاملات الجزء الثاني إلى المسألة 40. يقول السيد السيستاني: ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعية المجعولة إذا كانت هذه الضرائب شرعية، يعني مجعولة من قبل الشرع بشرائط خاصة على الأراضي والأشجار والنخيل، يجوز أخذه منها بعوض أو مجانا. هذه الأموال التي تأخذها الدولة من الضرائب مثلا الشرعية المجعولة، يعني هناك ضرائب الحكومة تأخذها، حكومة طبعا ليست حكومة الإمام عليه السلام كما هو واضح، وليست هي حكومة وكيل الإمام عليه السلام، وإنما أي حكومة سواء كانت حكومة مخالفة أو سواء كان مخالفة يعني سنية، أو سواء كانت حكومة حتى لو مؤالفة ولكن ليس معينة من قبل الإمام عليه السلام، ليست معينة من قبل، حتى لو كانت شيعية، حتى لو كانت دولة شيعية ولكن ليست معينة من قبل الإمام، ولكن يأخذون ضرائب، ولكن هذه الضرائب شرعية صحيح، يعني موجودة بأصل الشرع، هذه الضريبة موجودة وهي بأصل الشرع، ولهذا يقول الشرعية المجعولة، يعني مجعولة من قبل الشارع المقدس بالشرائط الخاصة اللي موجودة في الشريعة المقدسة، التي هي تارة على الأراضي وعلى الأشجار والنخيل، يجوز أخذه منها. يجوز أخذ ماذا؟ يجوز أخذ هذه الضرائب، مثلا يأخذ مثلا التمور، يأخذ الفاكهة، يأخذ أشياء أخرى، يجوز أخذه من هذه الدولة بعوض، نعطي مثلا مال ونأخذ هذا التمور أو نأخذ هذه الفاكهة، بل يجوز، أو مجانا، هي الدولة مثلا تبرعت لنا بصندوق تمر أو فاكهة أو ما شابه ذلك. ولهذا يقول: بل ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعية المجعولة بشرائط خاصة على الأراضي والأشجار والنخيل، يجوز أخذه منها بعوض، يجوز أخذه بعوض، في قبال عوض نعطيهم عوض ويعطونا الفاكهة والتمور أو ما شابه ذلك، أو مجانا، يجوز لنا أخذه مجانا إذا هم أعطونا إياهم بلا فرق بين الخراج. وقلنا وتحدثنا عن الخراج بأنه الأرض مثلا تؤجر ويؤخذ ثمن في قبال المنافع التي في هذه الأرض، مثلا تؤجر وتعطى أموال للدولة مثلا، بل وهي نقدر نسميها أجرة في مقابل الأرض، بل هذه أجرة في مقابل الأرض، هذه شنو قلنا بأنه الخراج، بل والمقاسمة وهي ضريبة السهم، يعني في مقابل الزرع، مثلا الحاكم يأتي يقول بأنه أنا أخذ من عندك مثلا هذا يطلع مثلا 100 طن، أنا إلي سهم فيها 5% أو 10%، أو مثلا أنت تزرع طن إلي فيها مثلا كذلك 1% أو 2%، يعني كل ما كانت الإنتاج كل ما كان كبير راح يأخذ سهم أكبر، كلما كان قليل يأخذ سهم أقل، بلي والمقاسمة هي ضريبة السهم من النصف أو العشر ونحوها. بلي وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة. نعم كذلك المأخوذ بعنوان الزكاة. والزكاة كما نعرف انه على الانعام الابل والبقر والغنم وعلى الذهب والفضة وعلى كذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الزكاة. بل هم كذلك شنو يجوز أخذها مجانا وكذلك أخذها بعوض. أخذها مجانا منهم إذا أعطانا إياها هذه الأنعام أو من هذه الحنطة والتمر وكذلك الذهب والفضة. بل إذا أعطونا إياها مجانا نأخذها، فكذلك يجوز لنا أن نأخذها بعوض. والظاهر الآن هذا مطلب جديد من هذه المسألة 40. والظاهر براءة ذمة المالك. والظاهر براءة ذمة المالك. والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها بل إلى هذه الحكومة أنه بعد تبرى ذمته، يعني مش بعد لا يجب عليه أن يدفع إلى الإمام عليه السلام أو ما شابه ذلك. والظاهر براءة ذمة المالك إذا دفع الخراج أو دفع الزكاة وما شابه ذلك. إذا لم يجد ودا من ذلك، إذا ما قدر أن يتخلص من عجهم، إذا ما قدر أن يتخلص من عجهم من هذه الحكومة الظالمة تبرأ ذمته. والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها إذا لم يجد ودا من ذلك. ما يقدر لابد أن يدفع لهم، فهنا بعد تبرأ ذمته. بل الظاهر إنه لو لم تباشر الحكومة أخذه وحول الشخص على المالك ومر، هذا مطلب ثالث طبعا هم في هذا الموضوع، مطلب ثالث في هذا الموضوع أن الحكومة هي لم تباشر الأخذ، الحكومة لم تباشر الأخذ وإنما أرسلت فر الشخص حولته على هذا المالك لهذه الأرض أو لهذه الأشجار أو هذه النخيل. ودت فرد شخص قالت له أنت حولناك أنه أنت تستلم هذه الأمور. بلي هم بطريقة أو أخرى في الحقيقة أرسلوا هذا الشخص، بل الظاهر أنه لو لم تباشر الحكومة أخذه، يعني مو هي الحكومة جاءت بشرطتها وبأمنها وبقواتها، لا الشخص ودوه قالوا له أنت روح جيب هذه الأموال، قالوا له جيب هذه الأموال. نعم بل الظاهر إنه لو لم تباشر الحكومة أخذه وحولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه. كذلك هذا المحول يجوز لأن يأخذه، يعني الحكومة عندما تقول لفلان روح انت جيب الخراج او انت جيب المقاسمة او انت جيب الزكاة، يجوز له ماذا؟ اخذه. يروح الى هذا مالك الارض او مالك النخيل او البستان، يروح له وبرئ الذمة المحول عليه. كذلك ذاك الشخص اللي هو صاحب الارض او صاحب النخيل تبرأ ذمته إذا ماذا؟ أعطى هذا المال إلى المحول. نعم إذا كان مجبورا على دفعه إلى من تحوله عليه. إذا كان مجبورا على دفعه بحيث أنه ما كان يقدر يتخلص من هذا الوضع. بلي نعم. وبرئ الذمة المحول عليه إذا كان مجبورا على دفعه إلى من تحول عليه والأقوى. يقول السيد السيستاني: عدم الفرق فيما ذكر بين الحاكم المخالف سواء كانت هذه الحكومة التي تأخذ هذه الضرائب من الخراج والمقاسمة والزكاة، سواء هذه الحكومة كانت مخالفة يعني حكومة سنية التي تدعي الخلافة مثل الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية التي انقرضت وغيره، حتى الحاكم المؤلف، يعني حتى لو كان حاكم شيعي ولكن ليس متصلا بأهل البيت عليهم السلام. نعم، في عموم الحكم للكافر للحاكم الكافر ومن تسلط على بلدة، هل من الممكن أنه هل تبرأ ذمة المالك إذا دفع المال بهذه العناوين بعنوان الزكاة أو بعنوان الخراج أو بعنوان المقاسمة؟ هل نقول بأنه تبرأ ذمة المالك إذا أعطى بعنوان الزكاة أو أعطى بعنوان الخراج وهو كان كافر؟ نعم، في عموم الحكم للكافر أنه حتى لو كان كافر تبرأ ذمة المالك. يقول: ومن تسلط على بلدة خروجا على حكومة الوقت، يعني هناك كانت حكومة موجودة، كانت حكومة موجودة سواء كانت منتخبة أو كانت هي قائمة، دولة قائمة في هذه المكان، وشخص خرج عليها بالقوة بالقهر وتسلط حتى لو كان من أي جهات، سواء كان سنيا أو شيعيا أو ما شابه ذلك، المهم حكومة قائمة وهناك شخص ماذا خرج على هذه الحكومة بالقوة بالغلبة بالقهر. نعم، السيد السيستاني هنا يقول: إشكال، لا نستطيع أن نقول إنه إذا دفع إلى الكافر أو إلى من تسلط على بلدة وخرج على حكومة الأصل القائمة في هذه البلدة أنه المالك تبرأ ذمته إذا دفع إلى الكافر أو إذا دفع إلى من تسلط على بلدة وخرج على حكومة الوقت القائمة على البلد. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 41، يقول: إذا دفع إنسان مالا بلي إذا دفع إنسان مالا إلى آخر، أنا مثلا أدفع مال إلى إنسان ووكلته في توزيعه على طائفة مثلا الفقراء، نعم، من الناس، على طائفة من الناس أو على أهل مدينة العمارة مثلا أو على أهل البحرين مثلا أو على أهل قم مثلا، وكان المدفوع إليه منهم، تأمل، وكان المدفوع إليه منهم، وكان المدفوع إليه منهم، يعني من أهل العمارة أو من الفقراء أو من أهل قوم. خب، هنا تفريعات. يقول: فإن لم يفهم من الدافع الذي هو صاحب الأموال الإذن له في الأخذ، فإن لم يفهم من الدافع الإذن له في الأخذ، ما فهم أنه هذا الدافع لهذه الأموال، قال له أنت هم خذ من عجهين، ما فهم، لم يجز له هذا الوكيل المدفوع له الذي عليه أن يوزع هذا المال إلى أهل القوم على الفقراء وإن كان منهم، ولكن هو شنو ما فهم من هذا الدافع بأنه إلك هم حصة وياهم. نعم، فإن لم يفهم من الدافع الإذن له في الأخذ من ذلك المال لم يجز له الأخذ منه أصلا، بل لا يجز له أخذ مال من هذه الأموال التي أخذها. نعم، هذا الفرع الأول. وإن فهم الإذن، ها عرف لأنه عرف الوكيل، عرف المدفوع له الإذن، يعني يعرف أن الدافع فهم من عنده بأنه هو وياهم بأي طريقة، سواء بأي طريقة، وإن فهم الإذن جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم، مثل أحد الفقراء، يعني إذا دفع للفقراء 100 دينار يأخذ 100 دينار، 50 دينار للفقير هو يأخذ 50 دينار، 10 دنانير للفقير هو يأخذ 10 دنانير، أو أقل أو أكثر على حسب ما فهم من الإذن. ها، فهو من عندما يأخذ بحسب ما فهم من الإذن، فإن فهم بأنه يأخذ كأحدهم يأخذ كأحدهم، أقل يأخذ أقل، أكثر يأخذ أكثر. زين، هذا المطلب الثاني، هذا الفرع الثاني. فرع الثالث، وإن فهم الإذن في أصل الأخذ. ها، أما إذا هو عرف هذا المدفوع له المال، هذا الوكيل، بأنه يأخذ، ولكن صاحب المال ما قال له انت ايش قد تاخذ، اقل اكثر مثلهم، هنا الحكم كيف؟ يقول بل وان فهم الاذن في اصل الاخذ دون مقداره جاز له ان ياخذ بمقدار ما يعطيه لغيره. نعم، يجوز ان ياخذ بمقدار ما يعطيه لغيره من الفقراء، فإذا أعطى للفقراء 10 يأخذ 10، 20 يأخذ 20، وهكذا. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه. وطبعا هذه المسألة بها روايات، رواية مثلا ما رواه مثلا سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال نعم. نعم، يأخذ منها شيئا؟ قال نعم. نعم، وكذلك ما رواه الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه في من يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمى له؟ قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. نعم، وهكذا روايات طبعا موجودة. نعم، مسألة 42، مسألة 42 يقول جوائز الظالم حلال، جوائز الظالم حلال، يعني الحاكم الظالم. نعم، جوائز الظالم حلال، هسه سواء كان هذا حاكم أو غير حاكم، متجبر، متسلط، وما شابه ذلك. نعم، جوائز الظالم حلال، وتدل طبعا فيها روايات مثلا ما رواه محمد بن هشام أو غيره قال قلت لأبي عبد الله أمر بالعامل، يعني الوالي على المدينة أو ما شابه، فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال نعم. قلت وأحج معها؟ قال نعم وحج منها. وما رواه يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي إن الحسن والحسين عليهم السلام كان يقبلان جوائز معاوية بلي. وكذلك ما رواه محمد بن مسلم وزرارة قال سمعناه يقول جوائز العمال ليس بها بأسون. إذن هناك روايات تدل على هذا المطلوب. جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حراما. نعم. وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه. وكذا كل ما كان في يده. نعم. وكذا كل ما كان بيده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه. نعم يجوز أن تأخذ وتتملك وتتصرف فيه ولكن شنو؟ بإذنه. نعم بلي نعم يجوز باعتبار لقاعدة اليد، بل يمكن الاستدلال كذلك بالنصوص المشار إليها، بل باعتبار أن هذه الروايات التي قرأناها أنه يجوز الأخذ من الظالم ما دام لا يعلم بوجود الحرام فيه. نعم. فإذا وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم أنه غصب، إلا أن يعلم أنه غصب. طبعا هنا بلا إشكال إلا أن يعلم أنه غصب، يعني يعرف أن هذه القلم أو هذه الميدالية أو هذه السيارة أو هذه العين هي غصب، قد غصبها هذا الحاكم الظالم، فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه إن عرفه بعينه. بلا إشكال طبعا ولا كلام، فإنه لا ريب في وجوب رد المال إلى مالكه. ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها طبعا. نعم. إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه، وجب رده إلى مالكه إن عرفه بعينه. فإن جهل وتردد بين جماعة معصورة، تقريبا 10 نفرات، يعرف إن هذا الحاكم الظالم قد أخذ هذه السلعة من هؤلاء معروفين، إيش كم تاجر موجودين بالولاية، أخذ هذه السيارة من عندهم أو أخذ هذا الذهب من عندهم وما شابه ذلك. فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة أعلمهم بالحال، فإن ادعاه أحدهم، واحد من هؤلاء العشرة ادعاه وأقره عليه الباقي، بل قالوا هذا مال فلان، هذه السيارة مال فلان، أو اعترفوا أنه ليس لهم، إما يقرون أنه هذه لفلان أو اعترفوا أنه ليس لهم، سلم السيارة إلى زيد مثلا. وإن ادعاه أجد من واحد، مش كم واحد ادعى هذا الموضوع، فإن تراضوا بصلحين، يا بي الصالحون هذه السلعة هذه السيارة الصالحون عليها بلي أو نحو فهو، وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوة. وإلا إذا ما صالحوا المن هذا يروح للحاكم الشرعي في أن يحسم هذه الدعوة. زين. وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال، وإن أظهر الجميع كلهم هؤلاء العشرة بلي مدعوها جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي كذلك، بينهم، فالأظهر لزوم العمل بالقرعة. نعم، دولة بلي، أولا جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي. هنا الأظهر لزوم العمل بالقرعة، والأحوط والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجراء هذه القرعة، والأحوط تصدي الحاكم الشرعي لإجراء القرعة. وإن تردد المالك بين جماعة غير محصورة، 100 واحد، 200 واحد، 300 واحد، هنا ماذا يفعل هذا المالك، مالك هذه السلعة التي أخذها من الظالم؟ تصدق به عنه، عن المالك الأصلي، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط اللزومي يجوب يعني، إن كان يائسا عن معرفته. وإلا إذا ما كان يائس عن معرفته وجب الفحص عنه وإيصاله إليه، وجب الفحص عنه وإيصاله إليه. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 43 يقول: يكره احتراف بعض المعاملات، يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام. طبعا هذه روايات توجد عندنا كثيرة في هذا المجال، مثلا نعم، ما رواه إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته إنه ولد لي غلام، قال: إلا سميته محمدا. قلت: قد فعلت، سميته محمدا. قال: فلا تضرب محمد، أو قال: أو لا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه، وين أخلي يشتغل؟ قال: إذا عزلته عن 5 أشياء فضعه حيث شئت، يعني إذا عزلته عن هذه الأمور، عن هذه الأعمال، فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا، يعني لا تخليه يكون صيرفي، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان، يعني لا تخليه بيع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء، الناس تموت، بل يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيع، ولا تخليه بيع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار، يعني يحب أنه يحتكر حتى يبيع المواد بأغلى، تصعد السلعة حتى يبيعها بأغلى. ولا تسلمه جزارا، فإن الجزار تسلم منه الرحمة. ولا تسلمه نخاسا، يعني ولا تجعله يكون نخاسا، يعني النخاس يعني في الزمن الماضي الذي يبيع الإماء والعبيد، يبيع الناس ويشتريهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس. بلي، وروايات أخرى كذلك في هذا المجال. نعم، يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف، يعني بيع الذهب بالذهب أو الفضة، أو بيع الفضة بالذهب أو الفضة، وبيع الأكفان سوف نأخذها إن شاء الله، بيع الصرف في المستقبل إن شاء الله، وبيع الأكفان وبيع الطعام كذلك، كما يكره أن يكون إنسان جزارا أو حجاما. الحجامة طبعا إذا في بعض الروايات عندنا إن الحجامة يعني الذي يأخذ الدم من البدن، طبعا هي مكروهة، ولكن عندنا في بعض الروايات أنه إذا شاردت على هذا الأمر تكون مكروهة، ولكن إذا كانت مجانا ما فيها بأس، طبعا ما فيها بأس. بلي، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة. نعم تكون فتكون مكروهة إذا كانت مع الأجرة. ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، مثلا ثور يلقح البقرة، هذا معنى ضراب الفحل. الثور بلي يلقح الفحل، هذه طبعا من الأعمال ماذا؟ باعتبار هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب. نعم نعم نعم، فهذه هذا معنى الضراب. ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل. الثور مثلا يلقح البقرة، يعني الذكر يلقح الأنثى حتى تكون حامل، حتى يكون عندها أولاد هذه البقرة، بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض. أو بعض الأحيان أنه هو ما يأجره بعنوان الأجرة، ولكن أنه مثلا أجعله يضرب البقرة، مثلا هذا صاحب الثور يقول له أجعله، أجعل الثور مالتي يلقح البقرة ويضرب البقرة، ولكن أنت شنو؟ بشرط أن تعطيني حليبا، أو تعطيني مثلا لحما، أو تعطيني مثلا تمرا وما شابه ذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض. يعني ما يقول لأنه آجرتك هذا الفحل لكي يضرب البقرة، وإنما من هالقبيل، يعني أجعل ثوري يضرب البقرة، ولكن بشرط أن شنو؟ بقصد أنه أنا أخذ الأجرة مثلا، سواء تمرا أو حليبا أو بيضا وما شابه ذلك. أما لو كان بقصد المجانية، أنه الثور مالتي يروح لمن؟ نعم الثور مالتي يروح إلى البقرة الأخرى مال جيراننا أو مال ناس آخرين، ولكن مجاني فلا بأس. نعم ماكو بأس، ماكو بأس بما يعطى بعنوان الهدية، ولكن هؤلاء الناس بعدين يودون حليب، يودون بيض، يودون تمر من عجهم أو مال بعنوان الهدية، لا بعنوان الأجرة، لا بقصد العوضية، ماكو فرد مانع من عنده. نعم نعم ماكو مانع من عند نعم بعنوان الهدية، إذا كان بعنوان الهدية ماكو مانع من عند لأن المنهي عنه الأخذ بعنوان الأجرة، وأما الهبة أو الهدية فلا بأس. نعم يقول مسألة 44، يقول لا يجوز بيع، لا يجوز بيع أوراق يا نصيب، لا يجوز بيع أوراق يا نصيب، هذه التي توزع مثلا حتى بعدين يجرون قرعة ويطلع فرد واحد من عندهم فايز، تطلع المال إليه مثلا. نعم لا يجوز بيع أوراق يا نصيب، نعم لا يجوز بيع أوراق يا نصيب. لماذا؟ لأنه أنا أعطي بقصد بدل محتمل، إنه بلكي جائزة تجيني، بلكي جائزة تجيني. لا يجوز بيع أوراق يا نصيب، أصلا هي أوراق يا نصيب، لا يجوز بيع أوراق يا نصيب. نعم مثلا أنا عندي يا نصيب أسوي أوراق وبعدين أوزعها للناس، وكل واحد من عندهم مثلا أخذ 1000 دينار من عنده أو 100 دينار أو ما شابه ذاك، وبعدين أسوي قرعة وحتى بلكي واحد يفوز، لا يجوز بيع أوراق يا نصيب. فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة. فأنا هم ليش؟ لأنه أعطي بقصد بدل محتمل، أنه أنا هم أنطي هذا الدينار بقصد بدل محتمل، ها، فإذا أصل الأوراق اللي أنا أصيب هي لا يجوز بيعها. الأمر الثاني إنه أنا من أنطي فلوس، أنا من أخذ أوراق يا نصيب، أخذ ورقة يا نصيب، أنا هم معاملتي هم باطلة. ومعنى المعاملة باطلة إنه يكون مثل هكذا بيع محرم، يعني باطل، يعني لا الثمن يدخل في كيس ذاك صاحب الأوراق، الأوراق اللي أنا أصيب، ولا هذه الورقة شنو تدخل في كيسي. ليش؟ لأن أصلا هي ما لها فد رصيد، ما لها فد قيمة حتى تدخل في كيسي، لأنه شنو يحتمل أنه أنا أفوز بهذه الورقة. طبعا هذا ما يصير. بل فإذا كان الإعطاء، نعم، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلي عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة. نعم، هنا استدراك. وأما إذا كان الإعطاء مجانا، وأما إذا كان الإعطاء مجانا كما إذا كان بقصد الاشتراك، أنا أنطي هذه الفلوس في مقابل هذه الورقة التي تعطى لي مجانا، أنا أعطيهم الفلوس مجانا، أنا أعطي الفلوس في مقابل هذه الورقة مجانا، ما أقصد البدلية، ما أقصد البدلية، أنا ما أقصد البدلية، ذيك المعاملة التي قلنا عنها باطلة باعتبار أقصد البدلية. أما في هذا المورد ما أقصد البدلية، وإنما أنا أخذ الورقة أنا أصيب وأعطيهم 1000 دينار مو بقصد البدلية، مجانا أعطيهم بقصد الاشتراك في مشروع خيري، مثلا هم راح يسوين هذا اللي أنا أصيب من أجل أن يسوونهم مسجد أو حسينية أو مدرسة دينية أو مدرسة للأيتام أو ما شابه ذلك، فلا بأس به. ولكن بعد ذلك فزت، أعطاني أنا فزت في القرعة، فزت بالقرعة. بلي، وعلى كل التقديرين فالمال المعطى لمن أصابته القرعة باسمه، لمن أصابت القرعة باسمه، إذا كان المتصدي لها الشركة غير أهلية يعني حكومية، من المال المجهول مالكه، إذا كان المتصدي لها الشركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، باعتبار أنه السيد يرى بأنه مال الحكومة، وكذلك السيد الخوي يرى أن المال الحكومة هو مال مجهول المالك، مثلا من المال المجهول مالكه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لأصلاحه، إما يأخذ نصه، إما يأخذ كله أصلا كيف هو، إما يأخذ ربعه، إما أصلا إما يأخذه ويأخذ كله يرجع كله. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. مسألة 45 يقول السيد السيستاني: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى، يجوز إعطاء الدم إلى المرضى، نعم يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، نعم نعم إلى المرضى المحتاجين إليه، نعم كما يجوز أخذ العوض. بلي، كما يجوز أخذ العوض، أنطي بطل دم وآخذ عوض ماكو مانع في مقابله، نعم على ما تقدم. مسألة الأخيرة، مسألة 46، يقول السيد السيستاني: يحرم حلق اللحية. ولهذا السيد الخوي رضوان الله عليه يقول: المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة هو حرمة حلق اللحية. ولهذا هناك روايات كثيرة يمكن أن يستدل بها على المدعى. الوجه الأول هو قوله تبارك وتعالى: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، بتقريب إن التغيير بأمر الشيطان حرام، وحلق اللحية تغيير في خلق الله باعتبار أنه هذا الشعر هو الله مخليه لهذا الإنسان، فيحرم. نعم. وطبعا هناك فرد رد على هذه الآية، أكو فرد ردود على هذه الآية، نعم أكو ردود على هذه الآية، ولكن كذلك هناك جملة من هذه النصوص مثلا الدالة على إحفاء اللحى، مرسل الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود، وكذلك ما رواية مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ونحفي اللحى وهي الفطرة بلي. وكذلك هناك وجه من الممكن أن يستدل به مع رسول الله صلى الله عليه وآله قال حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله. نعم. وكذلك ما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق. نعم. وكذلك ما رواه إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام إنه أوحى الله إلى نبي من أنبياء قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، بتقريب إن حلق اللحية من مسالك الأعداء فيحرم بمقتضى حرم السلوك مسالكهم. وروايات طبعا كثيرة في الحقيقة والواقع، وكذلك ما يمكن أن يستدل به هو الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة بين العامة والخاصة. وكذلك الارتكاز المتشرعي، ما يمكن أن يستدل به على المطلب الارتكاز المتشرعي، يعني سيرة المتشرعة في زمان الأئمة وفي زمان العلماء حفظهم الله تعالى، فإنهم بما هم كذلك يرون أن هذا العمل حراما. نعم. ولهذا السيد السيستاني حفظه الله يقول يحرم حلق اللحية هذه أولا وأخذ الأجرة عليها، يعني كذلك كما أنه يحرم حلق اللحية كذلك يحرم أخذ الأجرة عليه على حلق اللحية على الأحوط اللزومي إلا إذا أكره على الحلق، إلا إذا أكره على الحلق فيجوز أن يحلق لحيته، كما كان في زمن البعثيين لعنة الله عليهم في زمن صدام اللعين كان ماذا يجبر الناس على حلق لحاهم، نعم لا سيما الشباب مثلا، أو اضطر إليه، نعم أو اضطر إلى الحلق لعلاج أو نحو كان فد مرض في وجهه، نعم هنا يجوز له، أو خاف الضرر على تقدير تركه، إذا ما يحلق يخاف أنه يتعرض إلى أذى وضرر، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه، كما شلون الحرجي، كما إذا كان يجب سخرية، كانت لحيته ليست لحية نظامية، ولهذا إذا خلاها يجب المهانة والسخرية شديدة لا يتحملها، ففي هذه الموارد لا إشكال في جواز الحلق. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.